أمد يدي إليك بمعصيتي غريق. من ذا يغيثني؟ من ذا يعينني غيرك يا إلهي نصيرا ومعينا؟ السكون والخشوع يا رب العالمين وكتابي كيف يكون بشمال أم بيمين؟ قد جئت إليك والأمر إليك فاغفر لي وأعني وصني وريني وكن لي أنت العفو وأنت الكريم.